بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر يستوون عند الله. Thank you. Thank you. Thank you. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل Oh!

بسم الله Thank you. إِنَّا مقلع البلد ولقد